البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت كل من تقوى وجه ربك كل من عليها فان الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه فيه هدى فيه هدى صدق الله العظيم.